بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله، ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز ذلك للأب، فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. سبقا أشرنا إلى الموصى إليه سابقا، والموصى إليه المراد به من أمره الموصي بالتصرف بعد الموت، وهذا التصرف قد يكون فيما يتعلق بأمواله أو بثلثه أو بوصيته نفسها أو بالنظر في أحوال أولاده في حفظهم وتربيتهم والنظر في أموالهم، وقد يكون أيضا بتزويجهم على خلاف في مسألة التزويج بين الفقهاء رحمنا الله وإياهم. فهذا هو الموصى إليه، ويسمى الوصي، يسمى الوصي. فإذا أوصى الأب على أن يكون الولي على أولاده فلان من الناس، إما عم لهم أو صديق أو ما أشبه ذلك، لأنه يشعر أن فيه الأمانة وفيه الحفظ وفيه الرعاية، فيوصيه بأولاده أن يحفظهم بعد موته وأن يتولى شؤونهم، وهذا من حقوق الأب على أولاده. والمؤلف يقول يجوز، هذا هو الأصل أنه الجواز، لكن قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب حال الأولاد. فإذا كان يخشى عليهم الضيعة وليس عندهم من يتولى أمرهم فهذا يجب حتى لا يضيعهم، وبخاصة إذا كانت البلدة ليس فيها سلطان، ليس فيها حاكم يمكن أن يتولى شؤون الأولاد ويمكن أن يجعل لهم وصيا من عنده أو وليا من لدنه، فيجب على الأب أن يوصي بشخص على أولاده حتى لا يضيعوا أو تضيع أموالهم. وتجوز الوصية إلى كل مسلم، يعني هذه شروط الموصى إليه: أولا أن يكون مسلما، فلا يجوز لمسلم أن يوصي بالولاية على أولاده لكافر، لأن الكافر ليس له ولاية على أهل الإسلام. وأن يكون عاقلا، والعاقل ضده المجنون، فلا يجوز أن يوصي على أولاده بشخص مجنون، لأن المجنون لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ هو يحتاج إلى من يتولى أمره. ولا بد أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا ولاية له، لأنه يخشى أن يحيف وأن يظلم، وكما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فهذا يوجد في الناس. فالفاسق يخشى منه ألا يحفظهم وألا يرعاهم، لا في أنفسهم ولا في أموالهم. فلا بد أن يكون عدلا. وبعض العلماء يقول لو أوصى لفاسق صحت الوصاية ويجب على الحاكم أن يجعل معه إيش؟ عدلا يراعي أمره. هكذا قالوا. على كل حال لا ينبغي أن يوصي إلا إلى عدل، والعدل يختلف من في كل زمان ومكان بحسب أهله. يعني العدالة يعني تتفاوت من زمان إلى مكان، فالعدالة هي بحسب البيئة التي أنت فيها. الأصل فيه الإسلام والاستقامة، لكن ليس كل بيئة يوجد فيها من هو كامل في هذه الأوصاف. ولذا يعني قال تعالى في الشهود، قال ممن ترضون من الشهداء، قد يكون فيه نوع فسق لكنه يرضى كشاهد، يرضى كشاهد لأنه لا يكذب مثلا. لم يذكر المؤلف الرشد ولم يذكر البلوغ، وهما مقصودان ولا بد باتفاق العلماء. والمؤلف لربما ذكرها سهوا، ربما تركها سهوا أو اختصارا لأنها معلومة، وإلا لابد أن يكون بالغا، فلا تصح الوصية إلى صبي، ولا بد أن يكون رشيدا، فلا بد أن يكون حسن التصرف في المال. فالرشيد هو الذي يحسن التصرف في الأموال، فلا يصح أن توصي إلى شخص لا يحسن التصرف، لأن الذي لا يحسن التصرف ليس له ولاية على نفسه، فكيف تكون له ولاية على غيره؟ ولهذا قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وإذا كان ليس له ولاية على نفسه كيف تكون له ولاية على غيره؟ قال من الذكور والإناث، يعني يجوز أن يكون الوصي رجلا ويجوز أن تكون الوصية امرأة فيها الشروط المذكورة. وأولى الناس بالوصاية على الأولاد من النساء أمهم، وأولى الناس بالوصاية على الأولاد من الرجال الجد أو الأخ الشقيق. قال بما يجوز للموصي فعله، يعني يجوز أن يوصي في أمور يجوز له أن يفعلها، أما أن يوصي في أشياء لا يجوز له فعلها فهي ليست حقا له أصلا حتى يوصي بها. مثل أن يوصي على أولاده الكبار، هل يصلح هذا؟ لا، ما له أن يوصي على أولاده الكبار، إنما الوصية على الصغار. وليس له أن يوصي بإرثه الذي لأولاده الكبار أيضا، هذا ليس له حق فيه لأنه ينتقل مباشرة إليهم من غير قصد، يسمون الملك القهري أو الملك الجبري. قال مثل قضاء ديونه، يعني يوصي أن فلان يتولى قضاء ديوني التي لفلان وفلان أو فلان أو للدولة أو للمؤسسات أو للشركات أو ما أشبه ذلك. وبعض الناس ما ينتبه لهذه القضايا، الديون سواء كانت للدولة، الديون وليست التعزيرات، الديون التعزيرات تسقط مع الموت، لكن الديون مثل إذا كان عنده دين من أول ولا الآن الظاهر ما عاد فيه، بس في بقايا، بقايا لا تزال موجودة، ديون صندوق التنمية اسمها صندوق التنمية، أو ديون صناديق الإقراض التي للدولة، هذه يجب أن يسددها إلا إذا كان في نظام لإسقاطها، ففي بعضها تسقطه الدولة هذا حسب نظامه. وهكذا الديون التي على البنوك أو الديون التي على شركة له، التي للشركات، شركة الكهرباء ولا شركة الاتصالات أو غيرها، يعني فاتورة التلفون لا بد من سدادها لأن هذا دين. بعض الناس ما يسددون، مات خلاص قالوا راح تلفون راح، لا سدد، هذا دين عليه، فاتورة الكهرباء دين عليه، سدد، سددها، التي حلت في حال حياته تسدد. أما الغرامات وهي التعزيرات هذه ما تسدد إلا إذا فرض عليك هذا فرضا، لأن التعزير إنما يعزر الحي ولا يعزر الميت، وبعض الناس ما يفرق بين هذه وتلك. هذه ليست ديون، التعزيرات ليست ديون، ولكنها الغرامات هذه تعتبر نوع من أنواع التعزير السلطاني. فإذا مات سقطت، لكن أحيانا قد يربط بها شيء لا بد منه، فهنا ليس لأجل أنها دين، لكن لأنه ربط بها مثل شيء معين. ما أدري هل في أنظمة أنه إذا مات الشخص عليه تعزيرات مثل غرامات هذه السيارات ولا ما أدري إيش، هل يربط بها شيء؟ يعني ما تمشي أمور الميت إلا بها مثلا، ها؟ تسقط. كويس، إذا كانت تسقط نظاما هذا جيد، هذا صحيح، وهذا هو الواجب. يعني لا يجوز تحميل التركة غرامات الميت، هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن الميت انتهى، ما عاد يملك شيء، من اللي يملك؟ الورثة. لا يجوز تحميل الورثة تعزيرات على الميت، خلاص الميت مات التعزير يسقط ينتهي. إذا كان في نظام بهذا فهذا جيد. قال: وتفريق وصيته. تفريق وصيته، شو معنى تفريق الوصية؟ يعني قال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في وصيته، فأوصى أن يفرقها فلان من الناس، يكون هو المتولي لتفريقها وهو الذي يتولاها دون غيره. قال: والنظر في أمر أطفاله، يعني تولي أمر أطفاله من حيث تربيتهم، من حيث تربيتهم وتنشئتهم وحفظ أموالهم، فالوصي أولى من غيره. قال: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم، يعني ما تحتاج هذه الولاية إلى حكم حاكم، خلاص تثبت ولايته بتولية الأب، ما يحتاج القاضي يوليه، وليس للقاضي نظر مع تولية إيش الأب هذا الوصي على أولاده، فتثبت من غير حاجة إلى حكم حاكم. قال: ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ. نعم، يعني أن الواجب على الوصي الناظر في أموال اليتامى والمتولي عليهم أن يتصرف بما فيه الحظ لهم، والتصرف لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتصرف بما لا حظ لهم فيه، ما لهم فيه حظ، بل قد يكون لهم فيه إيش؟ يعني سوء. هذا لا يجوز لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي إيش؟ أحسن. الحالة الثانية أن يتصرف بما لهم فيه حظ، بأن يكون فيه حظ ولا يقابله غيره مما هو أحظ ولا أسوأ، فهنا ينبغي له أن يتصرف بما لهم فيه الحظ، يتأكد عليه هذا، مثل أن يشتري لهم سلعة الغالب فيها الربح ولهم فيه حظ واضح، ما في مخاطرة، فهنا ينبغي له أن يتصرف في هذا، يستحب له ذلك، لأن هذا فيه تنمية لأموالهم. الحالة الثالثة أن يتصرف بما هو الأحظ. الأحظ اسم إيش؟ تفضيل. فيكون له حالان، إما أن يفعل ما فيه حظ أو ما فيه أحظ، يعني مثلا عرضت عليه سلعة لكي يشتريها لهم يغلب على الظن أنها تربح 20%، وعرضت عليه سلعة أفضل وأحسن يغلب على الظن أنها تربح 50%، أيهم الأحظ؟ أبو 50%. فيقول يجب إذا أراد أن يتصرف أن يتصرف بالأحظ لا بما فيه حظ فقط. فهذه المرحلة الحالة الثالثة، يكون هناك حظ وأحظ فيأخذ الأحظ وليس ما فيه مجرد الحظ. فهذه ثلاثة أحوال. قال من البيع، يعني عندهم بيت يحتاج أنه يعرضه للبيع، ما يحتاجون إليه مثلا ويبيعونه، ولا مصلحة لهم في بقائه. ينظر طبعا إلى المصلحة، هو دائما من تولى أمر غيره دائما في الشرع تصرفاته لا بالتشهي إنما بحسب المصلحة. هذه قضية شرعية، قضية قاعدة شرعية معروفة عنده، أنه دائما التصرف بما فيه المصلحة لا بما فيه رغبته هو أو إرادته أو شهوته المجردة، يتصرف بالأحظ لا بالتشهي. فإذا احتاج إلى بيع بيت لهم فسامه شخص ب40 وصامه شخص ب50، هل يجوز أن يبيعه ب40 أو ب50؟ نقول ما يجوز أن يبيعه ب40، لا بد أن يبيعه ب50، ولا يجوز أن يبيعه نسيئة، لأن النسيئة يمكن تجي يمكن ما تجي، يمكن يموت، يمكن تذهب أمواله، ثم يقعدون الضعوف مساكين راحت عليهم. لابد أن يكون البيع إيش؟ بثمن حال مقبوض، لابد أن يقبضه، ما يجعله دينا ولا غير حال. وهكذا في الشراء، لو احتاجوا لشراء مثلا بيت أو سيارة أو جوال أو غيره، ينظر الأصلح لهم من حيث الثمن ومن حيث الصفة ومن حيث الصلاحية ومن حيث الصنعة بما يناسبهم، بما يناسبهم، ما يروح يشتري لهم الغالي وهم أصلا متوسط الحالة، لا بما يناسبهم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتى، وهذا هو الأصل. قال وقبول ما يوهب لهم، يعني لو واحد وهب لهم أموال لا يجوز للولي أن يقول لا تأخذوا منه، ما نريد منك شيء، ما دام ما فيها منة لهم عليهم يقبلها لهم أو يأمرهم بقبولها إذا كانوا يميزون، فليس له أن يمنعهم، لأن هذا حظ لهم ليس فيه مضرة عليهم بوجه من الوجوه. فلو أن شخص أهدى لهم جوال أو أهدى للصبية خروف أو أهدى لهم حتى بيت أو سيارة، ما يجي الولي ويقول لا ما نبي منك شيء، ايش دخلك انت؟ بل يجب أن يقبلها لهم، إلا لو فرض أن فيها مهانة لهم أو منة عليهم أو سخرية منهم، أو هذا باب آخر. لكن الأصل أنه يقبل لهم أو يأمرهم بالقبول. وهكذا في الإنفاق عليهم، ينفق عليهم بحسب المصلحة فلا يسرف ولا يقتر. وهكذا على من تلزمه مؤنتهم أو مؤونتهم، ويكون اتفقنا قبل معروف، مثل يتيم له أم فقيرة يجب عليه أن ينفق عليها، فيتولى الولي النفق على أم اليتيم من مال اليتيم، لأنه يجب على اليتيم أن ينفق على أمه في ماله. وهكذا لو كان مجنونا وله أولاد وله زوجة، ينفق عليهم متولي أمر المجنون بالمعروف فلا يسرف ولا يقتر، إنما بالمعروف. قال والتجارة لهم، يعني ينبغي له أن يتاجر لهم بما هو الأصلح والأحب، يقول الفقهاء حتى لا تأكلها الصدقة يعني الزكاة. والآن صار في شيء ثاني يأكل الدراهم، ما هو؟ ها؟ التضخم حين يأكل الدراهم يقولون. فكذلك يتاجر بها حتى لأنه لا تنقص قيمتها، ما عاد بذهب ولا هي فضة حين، فالتضخمات هذه تضعف قيمة النقد. قال ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، يعني إذا رأى أن من المصلحة أن يدفع أموالهم إلى ثقة. طبعا الآن فيه أيضا شركات مساهمة تعتبر يعني إلى حد كبير مأمونة، فيدرس الوضع ويشوف الشركات المأمونة اللي دائما رابحة لها 20-30 سنة ما عمرها خسرت، مثل الشركات الكبرى ما نسمي طبعا، لكن في شركات معروفة يعني دائما تربح ما هي تخسر، ما تخسر. فيمكن أن يضع يشتري أسهم، بس بشرط أن لا تكون محرمة، تكون أسهم مباحة، أسهم جائزة ليست محرمة في ذاتها ولا لأن فيها الربا. يبحث عن الشركات المساهمة النقية أو ما يسميه بعض المعاصرين البيضاء التي لا تتعامل بالمحرمات، فيضع أموالهم فيها فيكون فيها ربح سنوي يستفيدون منه. قال وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب ومذهب الجمهور. وقال بعض العلماء يجوز أن يتجر لهم بنفسه ويكون له من الربح مثل ما لغيره لو اتجر بأموالهم، وهذا أقوى وأقرب للعدل وأقرب للعدل. إذا اتجر بنفسه فيأخذ ما يأخذه غيره مع مراعاة الأحظ لليتامى وللصغار وللمجانين ونحوهم، بمعنى إذا كان يتفاوت أخذ غيره من 10% إلى 20 يأخذه 10%، أو يأخذ الوسط والمعدل اللي هو 15%، ولعل هذا أقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل، لكن لا يأخذ الأكثر، لا يأخذ الأكثر، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فالأصل في مال اليتيم إيش؟ الحظر. الأصل في مال اليتيم المنع والحظر، ما يجوز تأخذ من شيء. قال وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، يعني إذا كان فقيرا، الولي إذا كان فقيرا واحتاج إلى أن يأخذ من مال اليتامى شيئا يسيرا جاز، ويأخذ الأقل من أجرة مثله أو حاجته، يأخذ الأقل من الثنتين، الأقل لا الأكثر. أما إذا كان غنيا فكما قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، فلا يجوز له أن يأخذ من أموال اليتامى شيء، ولقوله تعالى ولا تقربوا، وانظر إلى دقة العبارة، قال إيش؟ ولا تقربوا، هذه من إعجاز القرآن، لا تقربوه بأي شيء إلا بما وصفه أنه الأحسن، كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، يدخل فيه حتى النظر الحرام، يدخل فيها الخلوة، يدخل فيها المكالمات الهاتفية، يدخل فيها العلاقات بين الرجال والنساء، كلها نوع من أنواع الزنا، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان والرجلان تزنيان، إلى آخر الحديث. قال ولا غرم عليه، إشارة إلى ضعف القول الذي يقول إنه يأخذ دينا وعليه إذا استغنى أن يعيده، وهذا قاله بعض السلف، قاله بعض السلف، والراجح خلافه، والجمهور على أنه إذا أخذ لا يرد، لأن الله أباح له أن يأخذ ولم يأمره بالرد، ولم يأمره بالرد. قال وليس له أن يوصي، يعني الوصي ليس له أن يوصي غيره، وهذا واضح، كما أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره، هذا هو الأصل في هذا الباب. قال ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، لأنه يخشى عليه أن يحيف وأن يميل إلى نفسه، ولأن مقتضى الوصاية مثل مقتضى الوكالة، الوكيل لا يشتري لنفسه، لأن مقتضى الوكالة عرفا أن وكلتك أن تفعل كذا، يعني مع غيرك ليس مع نفسك، هذا هو الأصل. لكن لو احتاجوا وكان لهم فيه حظ ومصلحة، وحظهم معه أكثر من حظه مع غيره، فلا بأس، والأولى أن يكون عن طريق الحاكم. يعني نعطيكم مثال، لو عرض بيت لليتامى، وسامى شخص مليون، وسامى آخر مليون ومئتين، وسامى آخر مليون وثلاثمائة، وقفت السومة عند مليون وثلاثمائة وما وجد من يزيد، فجاء الوصي قال أنا أريده بمليون وأربعمائة، هل هذا أحظ ولا مو بأحظ للفقراء اليتامى؟ هذا أحظ، نقول فلا بأس أن يشتريه لأنه الأحظ، والأولى أن يكون ذلك عن طريق إيش؟ القاضي، حتى لا يكون متهما، أو على الأقل يشهد شهود ويبين هذا في مكتوب حتى لا يظن به سوءا، والله أعلم. قال ويجوز ذلك للأب؟ نعم، واضح، الأب له أن يشتري من أموال أولاده، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. قال ولا يلي، عندكم أحد هكذا عنده في النسخة ولا، ولا كلكم فلا؟ فلا ولا ولا ولا أحسن من فلا، يعني استئنافية أولى، في نسخ ولا وفي نسخ فلا، فالفاء كانها تفصيل لما سبق، والواو هنا استئنافية، والأولى أن تكون استئنافية. ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم، والحاكم يولي من يرى فيه الثقة، إلا في حال الضرورة، حال الضرورة لو أن أبا توفي في موضع مثلا بلد كفار ما في أحد يولي أحد، وعندهم عنده صديق له وما وصاه، فيجب على هذا الصديق أو الصاحب أن يتولى أمر ذريته حتى يصلوا إلى بر الأمان، ثم يسلم الأمر للحاكم، والحاكم يولي عليهم من يوثق فيه، من تتوفر فيه الصفات المذكورة في الولي. طيب نكتفي بهذا القدر، ماشي، نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فصل ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. قصاص القصاص أحسن. والقصاص والطلاق، فإن طلق أو اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. هذه مسألة متى يفك الحجر عن الصبي والمجنون والسفيه، لا يفك عنهم إلا بالبلوغ مع الرشد، وبالنسبة للسفيه إذا بلغ سفيها واستمر، والمجنون إذا بلغ مجنونا واستمر، فلا يزال عنه حتى يزول عنه السفه والجنون ويكون رشيدا. ويشرع للولي أن يدربه عند المراهقة، حتى يختبر رشده، فإذا بلغ فآنس منه مع البلوغ الرشد دفع إليه ماله، أو إلا انتظر قليلا حتى يأنس منه الرشد. فلا بد في دفع المال للولي للصبي من أمرين اثنين: الأول البلوغ، قال تعالى فإذا بلغوا النكاح يعني البلوغ الشرعي، فإن آنستم، وهو الثاني أنس الرشد يعني شعر منه أن الرشد بعد اختباره مرة مرتين ثلاثة أقل أكثر تبين له أنه راشد يعني يحسن التصرف في المال. الرشد هنا هو التصرف في المال، حسن التصرف في المال. قال ويشهد عليه يعني عندما يعطيه أمواله ينبغي له أن يشهد عليه أنه أعطاه ماله حتى لا يخون بعد ذلك. قال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وجمهور العلماء على أن الإشهاد مستحب ليس بواجب، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب. واستنبط الإمام الشافعي رحمه الله من الآية أنه لا يجب. فهل عندنا شافعي يستنبط ما استنبط الشافعي من هذه الآية؟ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الشافعي قال هذه الآية فيها دلالة على عدم الوجوب. هذا واحد أبو عبد الله بس. الشافعي أفقه فقهاء هذه الأمة، يعني اثنان قيل إن الفقهاء عيال عليهم، الأول أبو حنيفة والثاني الشافعي، قيل الفقهاء بعد أبي حنيفة عيال عليه، وقيل الفقهاء بعد الشافعي عيال عليه. والحقيقة أن أكثر الفقه الإسلامي المنظم المرتب المسجل المكتوب المقيد المضبوط يرجع إلى اثنين أكثره، ما قلت كله، أكثره زين. طبعا قلت المرتب المضبوط عشان ما حد يجي يقول لي مصنف ابن أبي شيبة وكذا، لا، لكن كفقه مرتب ومضبوط وعن شخص واحد يرجع إلى اثنين: محمد بن الحسن الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي. ومحمد بن الحسن أخذه عن أبي يوسف وأبي حنيفة ثم دونه وسجله، ومحمد بن إدريس أخذ كتب الشافعي فصهرها وأعاد ترتيبها حسب ما رأى أنه أصح دليلا. محمد بن إدريس الشافعي أخذ الفقه عن مالك وعن محمد بن الحسن الشيباني، لكنه اعتمد في فقهه على كتب محمد بن الحسن الشيباني فأخذها وأعاد ترتيبها برأيه هو، وأضاف إليها ما أضاف من العلم وهو كثير جم، لكن أصل ما يكتبه الشافعي استفاده من كتب محمد بن الحسن الشيباني. فالحقيقة أن عامة الكتب التي كتبت في الفقه أخذت من هاتين المدرستين، يعني المالكية أساسهم المدونة، مدونة سحنون، وقبلها مدونة إيش؟ أسد بن الفرات. وأسد بن الفرات مدونته مبنية على مسائل محمد بن الحسن الشيباني، هذا للحق والعدل. ومع ذلك طبعا توجد كتب المسائل عن الأئمة وكذا، مثل الإمام أحمد هو ما كتب، إنما أخذ تلاميذه من فيه، ثم جاء أبو بكر الخلال فدونها. على كل حال هذا استطراد، ما حبينا نستطرده، لكن هكذا جاء، ما ودنا اليوم نستطرد أبد عشان خلص. قال: فإن عاود السفه، يعني لو عاد له السفه بعد العشرين ولا بعد الثلاثين فيجب الحجر عليه لأنه سفيه، لكن لا يحجر عليه إلا الحاكم. والفقهاء إذا قالوا الحاكم يريدين إيش؟ القاضي. ترى الحاكم عندنا يعني السلطان، لكن عند الفقهاء الحاكم القاضي، فتنتبهون إذا قال الفقهاء الحاكم فيقصدون القاضي، بخلاف اصطلاح الناس اليوم الحاكم يعتبر السلطان، لكن عند الفقهاء الحاكم يقصدون إيش؟ القاضي. ثم لو عاد فعقل فلا يفك عنه الحجر إلا القاضي مرة أخرى. قال: ولا يقبل إقراره في المال، لأنه محجور عليه، محجور عليه، لكن لو زال عنه الحجر يؤاخذ بإقراره قبل الحجر، أثناء الحجر، لكن ما دام محجور عليه لا يقبل إقراره في المال. ويقبل إقراره في الحدود والقصاص والطلاق، يعني واحد سفيه وطلق زوجته، ما هو مجنون؟ المجنون ما يقع منه طلاق لأنه لا، لكن سفيه يقع طلاقه ولا ما يقع؟ يقع طلاقه. قتل، عليه القصاص ولا ما عليه القصاص؟ عليه القصاص. سرق، عليه حد السرقة. شرب الخمر، عليه، لكن يحجر عليه في المال فقط. ولا قلنا الرشد التصرف في المال، والسفه هنا سوء التصرف في المال. ما شاء الله. أو باقي صحيح، أحد عند السؤال قال: فإن طلق صح طلاقه، وإن عتق لم يصح عتاقه، لأن العتق يتعلق إيش؟ بالمال. هذا ضيع العبد، يقعد عنده 100 عبد ويشتغلون، قال روح أنتوا عتقاء، ضاعت عليه تجارته وشغلك كله من السفيه. تفضل. أحسن إليكم. قال: فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. نعم، يجوز للسيد أن يأذن لعبده بالتجارة، فإذا أذن له جاهز أن يتجر العبد، فله أن يبيع وله أن يشتري وله أن يقر بالمال في بيعه وشرائه، وإقراره صحيح. فلو أقر قال نعم إن اشترينا ب100 من هنا ولا اشترينا ب1000 من هنا، خلاص هو مأذون له، هذا تبع للبيع والشراء. ولا ينفذ التصرف إلا في قدر ما أذن له كما وقدرا وموضعا. لو قال تاجر فقط في الرياض ما يجوز يروح يتاجر في جدة. لو قاله تاجر في القماش ما يروح يتاجر في السيارات. لو قاله تاجر في حدود 50,000 ريال ما يجوز يتاجر في ما زاد عن 50,000 ريال ولا يصح. ولا بد من أن يكون إذن السيد إذن صريح، فلو رآه يبيع ويشتري فسكت هذا لا يعتبر إذن، لا يعتبر، لا بد يقول تاجر أذنت لك في التجارة، لأن هذا هو الأصل أنه لا يجوز له التصرف العبد، فلا بد أن يكون الإذن واضحا وظاهرا حتى نخالف الأصل. طيب، نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الباب اللي بعده. عدل السؤال في هذا الباب يسأل علاقة هذا الفصل بالباب. ها؟ علاقة هذا الفصل، هذا علاقته أنه راجع كله ترى مع بعض، هذا واللي قبله راجعه إلى قضية أنه هل يتصرف هؤلاء أو لا يتصرف، وهو استطرد هذه حقيقة موضوعها باب الحجر، لكنه استطرد من باب الوصية لأنها متعلقة بالأطفال استطرد لهذه المسائل. نعم. ولذلك هو تقريبا أنا لا أذكر له باب خاص بالحجر، ما مر علينا، جاء بالحجر هنا استطرادا اختصارا والله أعلم. نعم. طيب، حاشية العتق أو باب العتق، نتكلم الآن عن باب العتق. نعم، نحاول نأخذ فصلين ثلاثة عشان نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. أحسن إليكم. قال: باب العتق، وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، فمن أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه، وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى. وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. محرم أحصل. فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله، وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله، وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه، وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقية إن كان موسرا، عتق عليه باقيه باقيه إن كان موسرا إلا أن يملكه بالميراث، فلا يعتق عليه إلا ما ملك. قال: باب العتق. العتق هو تحرير العبيد وتحرير الأرقاء، والشريعة جاءت بالحث على العتق، ولذلك يعني حث الشارع في نصوص كثيرة على اعتاق العبيد، وجعل العتق في كفارات كثيرة متعددة مثل كفارة اليمين والظهار وغيرها، وكل هذا ترغيب في العتق. لكن الشرع لم ينفي الرق، فالرق في الشرع باق على وضعه لم ينسخ، لكن الآن في زماننا لا يكاد يوجد الرق، لأن صار في اتفاقات دولية قبل يعني عشرات السنين وحرر العبيد. ولكن يوجد في بعض البلاد الإسلامية وغيرها صور يسيرة من الرق موجودة إلى اليوم، لكنها قليلة، وأكثر ما توجد في أفريقيا، في مناطق مختلفة من أفريقيا، لكن كثير من الناس قد يكذب في هذا الباب، لكن الوجود موجود لكنه نادر. ولا ينبغي الإنسان أن يتلاعب عليه بمثل هذا، وقد كتبت كتابات كثيرة عنها في هذا الباب في كتب وفي مقالات من قديم. قال: ويحصل العتق بالقول، يقال اذهب فأنت حر، أو قد أعتقتك، أو أنت حر لوجه الله، أو أنت تملك نفسك، أو ما أي لفظ يدل عليه. فإن كان اللفظ صريحا هذا واضح، تحصل الحرية بمجرده، وإن كان اللفظ غير صريح مثل لو قال مالي عليك يد، فهذا بحسب إيش؟ النية، كما هو في الكنايات، ألفاظ الكناية تكون بحسب إيش؟ النية. فإن والعتق كان عتيقا، وإن لم ينوه لم يكن عتيقا. والمرجع في هذا له هو بحسب تفسيره للفظه. والعتق بالفعل يعتق عليه كل من اشتراه وكان ذا رحم محرم منه، مثل أبيه وأمه وأخته وأخيه وعمه وخاله ونحو هؤلاء، فهو يعتق عليه بمجرد الشراء، بمجرد أن يشتريه وعتق عليه. لحديث ورد في هذا اختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ذا رحم محرم عتق عليه. وهذا عليه أكثر العلماء. وقولهم عتق عليه يعني عتق مباشرة، ما يحتاج إلى تجديد إيش؟ عتق، يعتق مثل ما يقولون تماتيك، من يوم يدخل في ملكه يعتق. ومن ذلك أم الولد، أم الولد فإنها تعتق بموت السيد مباشرة لأنها دخلت في ملك إيش؟ ولدها، فتعتق على طول، تسمى أم الولد. أنواع الرقيق متعددة. النوع الأول القن، القن، والقن هو الرقيق الخالص، والمكاتب، وهذا سيأتي الكلام عليه، والمبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد، والمدبر وهو من اعتقه سيده عن دبر، وسيأتي الكلام عليه، ومن علق عتقه بوصف أو شرط، ومن أوصي بعتقه في وصية، وأم الولد، هذه سبعة، مع اللي عديتهم سبعة. وش اللي عندك ونشوف وش اللي ناقص؟ سبعة، من اللي عد سبعة؟ زين أشوى أنا عاد سبعة زاد. إيه باقي واحد، ما هو؟ ها؟ لا، الموصى بعتقه. ايه الموصى بعتقه، هاي تقريبا يعني انواع العبيد، ما اظن في زود عليها. سبعه، سبعه. طبعا على كل هذا استطراد ايضا ما لنا فيه، ولكن لا احد يسال عنه. قال: ومن اعتق جزءا من عبد مشاعا او معينا عتق كله، يعني عبده، عبده هو، قال يدك حره خلاص، يقول يعتق كله ما يتبعض عليه، ما في شيء اسمه يدك حره وباقي جسمه مو بحر. زين، مثل ما قال زوجتي يدك في مطلقه تطلق كلها، ما في شيء يد لحالها تطلق. قال يعني عبارات ما يقولها إلا واحد في في في عقل الشيء يعني. قال: أو مشاعا، يعني قال نصفك حر ولا ربعك حر، خلاص سرى العتق عليك كله. وإن اعتق عبدا مشتركا بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، اعتق نصيبه، نصيب النصف اعتق النصف، أو الربع أعتق الربع، أو الثلث أعتق الربع، فله حالان: إن كان موسرا عنده فلوس عتق عليه جميع العبد، ووجب عليه أن يعطي الشريك أو الشركاء حصصهم منه. والحالة الثانية أن يكون معشرا ما عنده شيء، فهنا يعتق فقط نصيبه اللي هو الربع أو الثلث. طيب ماذا يصنع بالعبد؟ يستسعي العبد، يطلب رزقه، يتطلب الرزق، يستسعي في تحصيل بقية ثمن نفسه ويعطيه لأسياده الآخرين، سمى الاستسعاء. سمى إيش؟ الاستسعاء. هذا أهم الأحكام التي ذكرها المؤلف. نعم ماشي. يلا يا زبير حرك يا شيخ، هذه كلمة شيخنا عبد العزيز الداود اللهم اغفر له وارحمه. أنا أكتب دائما، أنا أكتب كل شيء يعني، فأبقى أكتب يعني ويتأخر الواحد من يعني الكلام، كل شيء أكتبه. فالشيخ ما يكون عنده أحيانا خلاص خلص، ولا حد سأل ولا ناقش، والشيخ كفيف ومو بيشوفني أكتب، بس أكيد أنه يعرف، فيقول لي حرك حرك يا شيخ حرك يا شيخ، يعني اقرأ امشي. رحمة الله على، شوف ما في ألذ من أخذ العلم عن أهله لطالب العلم، تراها لذة وتربية. ولكن ننصحكم بالعلماء، ما هو بأن أمثال احنا ضعوف مساكين ما عندنا شيء، في علماء يعني احرصوا على العلماء أنكم تجلسون عندهم، فيه سمت وفيه أدب وفيه روحانية في المجلس وفيه إيمان وفيه تربية وسلوك. ولازلنا نذكر أشياء كثيرة ممن تتلمذنا عليهم. يقول لي واحد من المشائخ يسولف معي، قال والله يقول ما شاء الله المشائخ اللي درست عليهم ربوك زين، يقول قلت جزاك الله خير، صحيح احنا تربينا على ايدي هؤلاء العلماء، الشيخ بن باز، الشيخ بن جبريل، الشيخ براك، الشيخ الداود، الشيخ بن قاسم، العبيكان، مجموعه من كبار اهل العلم. الله المستعان. نعم ماشي. احسن اليكم. قال فصل: واذا قال لعبده انت حر في وقت سماه او علق عتقه على شرط يعتق اذا جاء ذلك الوقت او وجد الشرط ولم يعتق قبله. ولم يعتق عندكم كذا؟ ولم كلكم ما في ولا؟ في احد عنده ولا يعتق؟ ما في عندك؟ ايش عندك؟ ولا وش النسخه ما شاء الله؟ وش النسخه؟ طبعت ايش؟ دار ايش ولا تحقيق ايش؟ ابن حزم؟ ابن حزم جديدة لي، جيدة والله. اشوف ايه اشوف والله زين النسخة لي صغيرة بعد، سنة اصغر ولا لا؟ ما شاء الله دار ابن حزم، دار ابن حزم مولى ولي، والله لطيفة حتى ورقها جميل. احنا وشلنا فيها حين؟ ايه ما شاء الله. واللي قبلها باب المكاتب احنا وشلنا فيها حين؟ ايه واذا قال عبدي انت عندك ولم يعتق وش ولا؟ ولم نفس اللي عندهم ولم، انت قريت العقب هاجر. لا ولم نفس النسخة من المحقق ترجمة المؤلف. أحسنت بارك الله فيك. وش تقولي؟ أي ولا ما بقى النسخ ولم وهو المثبت في العدة، المثبت في العدة ولم. إيه ماشي كلها، بس ولا أحسن في المعنى والسياق. ماشي ولم يعتق قبله. ماشي كمل. أحسن عليكم. قال: ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول، وله بيعه وهبته والتصرف فيه، ومتى عاد إليه عاد الشر. وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. طيب، أو وجد عندكم ولا أو وجود؟ من اللي عنده وجود؟ عندك وجود؟ جيد، وجود اكتبوا في نسخة أحسن، وجود أفضل من وجد أو وجد، الأحسن في السياق أو وجود الشرط. نعم، يقول تعليق العتق على شرط. التعليق هو ترتيب شيء على حصول شيء آخر، أو ربط شيء بحصول شيء آخر، بعضهم يقول بأداة من أدوات الشرط. فمثال أن يقول أنت حر إذا طلع الصباح مثلا، أو أنت حر إذا ولدت زوجتي، أو أنت حر إذا كذا، أو أنت حر إذا انتصرنا في المعركة الفلانية، أو أنت حر، يربطه بوقت أو زمن، أو إذا جاء رمضان فأنت حر. خلاص، نقول يتعلق العتق بذلك الوقت. فإن جاء ذلك الوقت وهو لا يزال عبدا عتق، لكن لو جاء ذلك الوقت وهو ليس عبد مثل اعتقه قبله، خلاص انتهى، ما عاد له حاجة. أو مات قبله، انتهى، ما عاد يعتق، مات عبدا. ولا يعتق قبله، هذا صحيح، ولا يملك إبطال هذا الشرط وهذا التعليق. يعني ما يقول ترى هونت، لا خلاص إذا جاء رمضان تراك تبقى عبد، لا خلاص. هذا حكم النذر، مثل إيش؟ إن لا يستطيع إنسان إبطاله، خلاص تكلمت بالشيء لزمك هذا الكلام. لكن هل له أن يتصرف في العبد؟ نعم، يقول له أن يتصرف في العبد لأنه عبد ولأنه ملكه، له أن يبيعه، له أن يهبه، كل هذا جائز. فلو باعه صح البيع، ولو وهبه صحت الهبة. لكن لو باعه ثم اشتراه، فجاء رمضان مثلا، إذا كان علق وهو عبد عنده، قالوا هل يبطل الشرط القديم؟ قالوا لا، ما يبطل. ولذلك الحيلة أن لا يشتريه إلا بعد انتهاء رمضان، لا يروح يشتري بعد وخلاص ينتهي عليه. لكن لا يجوز الحيلة ببيعه حيلة إذا باعه بيعا صحيحا، أما البيع حيلة فالحيلة لا تجوز في الشريعة. والأمة إذا كانت حاملا حين التعليق أو حين وجود الشرط عتق حملها معها، لكن لو قال أنت حرة إذا جاء رمضان وولدت في شهر مثلا رجب، قالوا يبقى إذا علقها مثلا، نعم هكذا. هنا لا تعتق، هنا تعتق في شهر رمضان، لكن ولدها لا يعتق معها. وقال بعض العلماء بل يعتق معها لأنه مرتبط بها وهو جزء منها ما دام كان موجودا حال إيش؟ حال ذكر التعليق، حال التعليق نفسه. وعلى كل حال هذه مسائل مثل ما قال بعض مشايخنا تقرأ للبركة، يعني مو لازم ندقق ونحرر فيها، يعني ما عاد في الشيء هذا، انتهى الآن. نعم ماشي، نقرأ باب التدبير. أحسن عليكم. قال باب التدبير. وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، أو قد دبرتك، أو أنت مدبر، صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث، ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة، ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية، ومتى ملكه بعد عاد تدبيره، وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها، ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر، فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط من الكتابة بقدر ما عتق، وكان على الكتابة بما بقي. وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها، وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما، وينفق عليهما من كسبهما، وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما، فإن أسلم رد إليه، وإن مات عتق. وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. المدبر نوع من أنواع الرقيق كما تقدم، وهو الذي يعتقه سيده عن دبر من حياته، فيقول إذا مت تركه، سمي مدبر لأن سيده أعتقه في دبر حياته، يعني في آخر حياته، ودبر الشيء آخره ومنتهى. وله أحكام كثيرة عند الفقهاء. قال المؤلف: يعتق إذا مات السيد إن تحمله الثلث، يعني التدبير يكون في الثلث فقط. فلو أنه دبره قال أنت حر إذا مت، ومات السيد، كم قيمة العبد؟ قالوا مثلا 100,000. كم التركة؟ 300,000. خلاص يطلع 100,000 والعبد قيمة 100,000، عتق كله. لكن لو كانت التركة بما فيها العبد 200,000، كم ثلث 200,000؟ حول 70، ها؟ حول 70، أقل من 70 بشوي. زين؟ قال يعتق منه بقدرها 70، وال30,000 يبقى مملوك، فيستسعي لنفسه حتى يسدد هذه 30,000 للورثة، ثم يعتق بعدها. يصير حكمه حكم إيش؟ الذي اعتق جزء منها المبعض. لكن لو أجاز الورثة الزائد فهذا تبرع منه، هذا تبرع. والمدبر عبد، يجوز لسيدي أن يبيعه، فإذا باعه لم يوافق موت سيده أنه في ملكه بطل التدبير، ما عاد له حكم. لكن لو باعه فرجع فاشتراه فمات وهو على ملكه، عاد التدبير له كما كان. ويجوز أن يهبه، ويجوز أن يطأ جاريته المدبرة، فإن ولدت الجارية المدبرة صارت أم ولد، وأم الولد أقوى من المدبرة لأنها تخرج من أصل المال لا من الثلث، فتعتق مباشرة كانت الثلث ولا أقل. فالأم الولد أقوى في العتق من إيش؟ من المدبرة. ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر، يعني عنده عبد مكاتب، تقولوش المكاتب بيجينا بعدين إن شاء الله، لكن له عبد مكاتب يعني باعه بأقساط شهرية، يجوز أن يقول دبرتك، فإن مات قبل انتهائه من الأقساط عتق، وإن سدد قبل موته عتق. يعني يصير عنده عتق بأحد الأمرين، بأسرع الأمرين، بأسرع الأمرين. ويجوز للعبد أن يعجز نفسه حتى يكون مدبرا، لكنه إذا عجز نفسه قد يعود عبدا خالصا وما عاد له طريقة إلا بالموت، ويمكن ذا يطول ما يموت، فعاد ما عاد له فرصة إلا بهذه الطريقة. وسيأتينا تعجيز المكاتب لنفسه كيف يكون. وإن مات السيد قبل أدائه عتق إن حمله الثلث، إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، يعني إن بقي عليه شيء من الكتابة وتحملها الثلث خلاص ما عاد عليه شيء إلى آخر الكلام. وينفق عليهما من كسبهما، وإن لم يكن لهما كسب أجبر، يعني سيدهما الكافر على أن ينفق عليهما، فإن أسلم الكافر رد إليه لأنه زال المانع، وإن مات الكافر عتقا، إلى آخر المسائل. نقف عند باب المكاتب، باب المكاتب. بركة اليوم ما شاء الله أخذنا مشوار طيب.